بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 16. كم اليوم من التاريخ؟ 3 ربيع الثاني 1432. عندنا اليوم المندوب، تمام الدرس السابق. المندوب تكليف اختياري لمصلحة المكلف، تكليف اختياري لمصلحة المكلف، وسنرى أين تتجلى هذه المصلحة. فالمندوب طبعا الأصل فيه أن يكون تكليفيا اختياريا لمصلحة المكلف، وهذا هو درسنا اليوم. لكن قبل أن نتحدث عن هذا الدرس هذا وهذا العنوان، لابد أن نشير إلى ونلقي إطلالة سريعة على ماذا؟ على الدرس السابق. أولا، سبق أن تحدثنا عن طرق استنباط المندوب، فما هي؟ وهي كثيرة، فما هي؟ يذكر بعضها. أي لفظة تشعر بأن الفعل مرغوب فيه ما لم يكن في العبارة ما يدل على اللزوم والحتمية فهو مندوب. طيب، أما إذا كان هناك ما يدل على اللزوم والحتمية فهو واجب. شنو آخر؟ أن يوصف العمل بالاستحباب، أن يوصف العمل بالاستحباب، كأن يصفه النبي عليه الصلاة والسلام مثل من السنة كذا، أو سنلت لكم، أو أفضل كذا، أو فضيلة كذا، إلى آخره. نعم، أحسنتم. تصريح الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا الفعل سنة وليس من الفريضة. أي نعم، أحسنتم. هذا أيضا من ماذا؟ من طرق الاستنباط. ماذا آخر؟ التصريح بكون العمل نافلة. أو التصريح بكون العمل نافلة يصرح بها الشارع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إثبات الاستحباب بالأحوال والقرائن. أي نعم، إثبات الاستحباب بالأحوال والقرائن، وأيضا يؤخذ ذلك من النص، وتارة يكون من النص صريحان، وتارة يكون بالقرائن كما قلنا، والأحوال والعرف. طيب، درجات المندوب. المندوب له درجات وليس في درجة واحدة. شنو هي الدرجة الأولى؟ السنة المؤكدة. السنة المؤكدة، ما هو ضابطها؟ هو كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمحضر الصحابة وواظب عليه وأعلنه بماذا؟ بمحضر الصحابة رضي الله عنهم. وعكسها السنة الخفيفة. السنة الخفيفة هو ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وفعله، ولكنه لم يداوم ولم يواظب عليه. وأيضا المرتبة أخرى فضيلة والآداب وسنن العادة وسنن الزوائد، وهذه كما سبق أن قلنا مثل اللباس وما يتعلق بشمائله وبأخلاقه صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ نعم، هذه كيكون تابعة لمسائل العرف ما لم تخالف مصلحة أرجح. نعم نعم، أو النص أو العرف أو العرف. طيب، ما هي السنة لغة وما هي السنة اصطلاحا؟ السنة لغة شنو هي؟ طريقة مسلوكة في الدين، الطريقة مطلق الطريقة، يعني سواء كانت في الخير أم في الشر. حسنة أو سيئة. أي نعم، سنة سنة حسنة وسنة سنة سيئة، هذه مطلق. لكن في الاصطلاح هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. ولا وجوب في اللغة. هذه في اللغة، في اللغة مطلق، مطلق ماذا؟ الطريقة، مطلق الطريقة في الخير أو في الشر. في الاصطلاح هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. طيب، ما هي السنة عند الفقهاء؟ ما يثاب على فاعله ولا يعاقب تاركه. أي نعم، ما يثاب فاعله ولا يعاقب. أي نعم، أو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. طيب، وعن السنة إما أن تكون قولية أو فعلية أو تقريرية، وزاد الأصولي ماذا؟ صفة الخلقية والخلقية، وزاد بعضهم تركات النبي عليه الصلاة والسلام، وزاد بعضهم همومات النبي عليه الصلاة والسلام، همومات النبي. مفهوم؟ زاد بعضهم همماته. طيب، يعني هم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء فنفذه أحد الخلفاء، كما فعل عمر، وكما فعل أبو بكر أيضا في مسألة جيش أسامة، وهكذا. والطرق ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ما ينبغي الإنسان أن يفعل بدعة بدعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام تركها، كما قال عبد الله بن الصديق الغماري، ألف رسالة يعني سماها لعل مسألة الدرك، في أن الترك لا، أن يفعلون بدعة ويبتكرونها، ويقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ولم يقل وما تركته فاتركوه، وما تركته. وأنا ذكرت لكم أن الشيخ عبد الله عندما كنا ندرس عنده جامع الترمذي فذكر يعني في معرض السؤال هذا الحديث ودافع عن ماذا؟ عن بدعته، بدع كثيرة، بدع النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل وما تركته فاتركوه، قلت له ولم يقل أيضا وما تركته فافعله، فغضب. إذن فلذلك ينبغي أن تفهموا هذا جيد، لأنه داخل في ماذا؟ في السنة. كذلك عندنا الفعل، ما هو تعريف السنة الفعلية؟ السنة الفعلية هو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق في الدرس الماضي، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بمحضر الصحابة وأظهره، هذه هي السنة الفعلية، فعله. والقولية ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إعلان، يعني ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وتسمى السنن القولية، ولقد ألف فيها العلماء وألف فيها العظماء يعني كتب، وقالوا بأن السنن الأقوالية أو القولية وسنن الفعلية، سنن الفعلية. والتقرير هو ما فعل بمحضر النبي عليه الصلاة والسلام وأقره. مثلا أكل الضب، أكل الضب أكله خالد وغيره بمحضر النبي عليه الصلاة والسلام، ما قدم له كما في صحيح مسلم. وهم النبي عليه الصلاة والسلام بالأكل، فقالت إحدى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هل أخبرتم النبي؟ فقالوا يا رسول الله إنه الضب. فرجع الققرة، فقال له خالد أو غيره أحرم هو يا رسول الله؟ قال لا، قال غير موجود في أرض قومي، ولذلك تجدني أعافه، يعني كونه يعافه لا يعني أنه حرام. وكذلك مسألة الطعام، ما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم الطعام وفيه ماذا؟ فيه البصل والثوم، ولم يأكله، قال أحرام؟ قال لا، قال إلا أنك تناجي، قال له كل، إلا أنك، أما أنت لا تناجي من أناجي، إلا أنني أناجي من لا تناجي، مفهوم؟ فإذن هذا وأمثلة التقرير كثيرة. ومسألة أيضا غزوة السلاسل، أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر عمرو بن العاص رضي الله عنه في ماذا؟ كونه صلى بالصحابة وهو جنوب، يعني بالتيمم، وإن كان المالكية لا يرون هذا. طيب، لا يرون إمامة المتيمم بالمتوضئ. إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ وفيما يتعلق بالتقرير. وأما تركته فهي كثيرة أيضا. وأما أيضا مسألة الهمومات أيضا ذكرنا بعضها. اليوم عندنا ماذا؟ عندنا مسألة المندوب، ولا زال عنده ارتباط بماذا؟ بالدرس السابق. المستحب والمندوب هو تكليف اختياري، ولكنه لمصلحة من؟ لمصلحة المكلف. لماذا قلنا لمصلحة المكلف؟ لأن الله عز وجل جعل هذا المندوب، جعله قربة ورحمة يتوصل بها العبد إلى ماذا؟ إلى المقامات العالية، إلى المقامات العالية. حتى قال في حديث قدسي يعني في وسطه، قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني. هذا الحديث من رواه؟ البخاري. هذا الحديث يقول فيه الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال، فالمجلد الأول، يعني في هذا الحديث المجلد الأول إن لم تخلني الذاكرة فالصفحة 641، يقول لولا، هكذا يقول، لولا هيبة الجامع الصحيح لعد هذا من منكرات خالد بن مخلد القطواني، لولا هيبة الجامع الصحيح لعد هذا الحديث من منكرات ماذا؟ خالد. ولكن هيبته، ولكن الشيخ الألباني تتبع طرقه والحديث صحيح، لأن هذا معروف بالمناكر، هذا خالد، لأن البخاري روى له هذا الحديث، فقال لولا هيبة الجامع الصحيح لعد هذا من منكرات خالد، لعد هذا من منكرات خالد. فهذا الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. إذن فماذا يفهم من هذا الحديث؟ هذا ماذا يفهم منه؟ يفهم منه أن فعل المندوبات وفعل النوافل وفعل السنن طريقة توصلك إلى ماذا؟ إلى المقامات العالية. هذه النقطة الأولى. هذا المندوب اللي كنقولوا فيه مندوب تكليف اختياري لمصلحة العبد، لمصلحة المكلف. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، جعل الله عز وجل المندوبات كلها، لماذا؟ جعلها عوضا وجعلها جابرا عن النقص. النقص الذي يحصل غالبا في الفرائض يعني يكمله ويتممه بماذا؟ بهذه المندوبات، بهذه المندوبات. وأذكر لكم هنا حديث رواه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن أول ما يحاسب به يوم القيامة، يعني العبد طبعا، ما يحاسب الناس، إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل لمن؟ لملائكته، وهو أعلم. لاحظوا، وهو أعلم، ماذا يقول لهم؟ انظروا في صلاة عبدي، انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، كتبت له صلاة يعني تامة، كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا فماذا يقول الله عز وجل؟ يقول، قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال، ماذا قال الله؟ أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. لاحظوا هنا، الله عز وجل، أنتم تعلمون أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. هذا في ماذا؟ في العبادات، لأن عندنا الأولويات ثلاثة كما يقول العلماء، تنبهوا، هذه أولويات في الحساب يوم القيامة ثلاثة. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، هذه في العبادات. وفي مسألة الإخلاص، إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت بها؟ فقال: يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. فيقول له: كذبت. في رواية تقول له الملائكة أيضا: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء أو جريء، يعني جريء قوي شجاع، فيسحب على وجهه فيلقى في النار والعياذ بالله. والثاني العالم أيضا يؤتى به، يعني والله عز وجل يذكر له فضائل أهل العلم وفضائل حملة القرآن وفضائل، فيقول: ماذا عملت بهذا؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن فعلمت. فيقول له: كذبت، ولكنك تعلمت لأن يقال عالم، وقرأت لأن يقال قارئ، فقد قيل، يعني أخذت أجرك على العمل، يعني كان مقصودك الرياء والسمعة، قد قيل. قال: فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ثم أيضا الغني، يعني يؤتى به فيقال له كذا وكذا، يعني من تصدق بدرهم فله كذا وإلى آخره، فيقول: فماذا عملت؟ فيقول: يا رب ما تركت من موضع تحب أن ينفق فيه إلا وأنفقت فيه لك. فيقول له: كذبت، ولكنك تصدقت لأن يقال جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فيقول أبو هريرة في غير الجامع، في غير صح مسلم، في غير الصحيح، يقول: إن أول الثلاثة الذين تسعر بهم النار هؤلاء، وقت حدث به معاوية رضي الله عنهم فأغمي عليه ثلاث مرات. هذا فيما يتعلق بمسائل الإخلاص. وفي الدماء أيضا، إن أول ما يعاقب عليه يوم القيامة الدماء، أول ما يحاسب بالعبد يوم القيامة الدماء. وفي العبادات الصلاة، الصلاة. فلاحظوا، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلاته صلح سائر عمله، وإن فسدت صلاته فسد سائر عمله. ولذلك يقول الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من ماذا؟ من نوافل وتطوعات ومكملات ومتممات، فإذا وجدوا له نقصا أتموه بماذا؟ بالنوافل وبالتطوعات التي قام بها في الدنيا. ثم قال: ويفعل ذلك في كل أعماله. فيقول الله عز وجل: ثم تؤذن الأعمال وتؤخذ ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم، يعني كل أعمال مش غير الصلاة فقط، الصلاة، صيام، الحج، الزكاة، وهكذا يعني الفريضة، ثم إذا كانت مقرونة بماذا؟ بالتطوعات والنوافل، بالتطوعات والنوافل. ولذلك قال أهل العلم، لاحظوا، قال أهل العلم النوافل تنقسم إلى قسمين، أو قل مندوبة ولا النوافل، وقل الفضائل، وقل كما بغيتي. النوافل تنقسم إلى قسمين، فإذا أتم العبد الفريضة ولم ينقص منها شيئا، فماذا تسمى هذه؟ نافلة ولا مكملة؟ هذه تسمى نافلة. عندما يتم الفرائض من صلاة وصيام وزكاة وحج، فما زاده بعد ذلك فهي زيادة ونفقة وزيادة في الدرجات، زيادة في الدرجات. هذا ما ينبغي أن يترك، إذا ترك التطوعات فليس عليه إثم ولا حرج، فليس عليه إثم ولا حرج. هذا القسم الأول. ماذا فعل هذا عمر؟ يعني أتى بالفرائض غير منقوصة، كاملة، كل الفرائض طبعا، مش كنت تكلموا على الصلاة فقط، كل الفرائض. هذا إذا ترك التطوعات يأثم ولا ما يأثم؟ لا يأثم، لا يأثم. والدليل على هذا إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع، أن تطوع. هذا الرجل الذي جاء، الحديث في الصح طبعا، قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو رواه البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبيد الله، أنه قال جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، وفي رواية ثائر الرأس والشعر واللحية، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، والرجل سبحان الله قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع، ويجوز إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. فقال رسول الله عندما سأله قال لا، إلا أن تتطوع. وسأله عن الصيام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام، صيام رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. وذكر له رسول الله الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. فماذا فعل الرجل؟ أدبر الرجل مقبلا راجعا إلى أهله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. طيب، لاحظ هنا جيدا في قول النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، الصدق هنا عمر مقطوع به، أمر الصدق مقطوع به أم مظنون به؟ لا، لو كان مقطوعا به لكن لا يجوز له أن يأتي بالتطوعات. فمثلا عندما يصلي نقول بأن العبد يعمل عمل، هل هو مقطوع به يأتي به كاملا من كل الوجوه؟ إذا غير مقطوع به، فماذا يكون؟ مظنونا به، يكون مظنونا به. أسامة تسمع إيش معنى مظنون به؟ يعني ماشي مقطوع على أن العمل سيأتي به كاملا صحيحا من جميع وجوهه، من جميع وجوهه. هذه مش معنى أنه يفكر ولا لا، التفكير داخل الصلاة لا بأس، يعني أن يفكر في الخير هذا لا بأس، يعني يصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا بما يتعلق بالخير هذا لا بأس، أما أن يتذكر شيئا داخل الصلاة هذا لا حرج على الإنسان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو سيد ماذا؟ العباد وسيد الزهاد، ومع ذلك تذكر في الصلاة لما صلى بالصحابة كما في الصحيح، وعندما فرغ من صلاته قام مسرعا، فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقال تذكر لعل قطعة من ذهب أو فضة يعني من الزكاة لم يخرجها فأخرجها. وفي صحيح البخاري أيضا أن عمر بن الخطاب كان يجيش الصفوف وهو في الصلاة، هذا الفقيه يكون في الصف الأول، هذا السي محمد يكون في الصف الثاني، هذا عمر يكون في الصف الثالث، هذا منير يكون في الصف كذا، هذا اليماني في كذا، أو أسامة في كذا، يعني وهو في الصلاة، وهو في الصلاة. مسألة أن يتذكر في الصلاة شيئا داخل الصلاة هذا واقع حتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى من ماذا؟ من الصحابة الكبار الفطاحل كمثل عمر رضي الله تعالى عنه. ومما يذكر هنا أن أبا حنيفة جاءه رجل فقال يا إمام، وهو كان عنده مجلس الفقه، ثم بعد الفراغ من مجلس الفقه كانت الأسئلة، فقال له: يا إمام، أنا كان عندي نصيب من الأموال ووضعته في مكان كذا وكذا، وجعلت علامته السحر، والآن انقشع السحر ولا أدري أين مكانه. فالإمام أبو حنيفة يقول: هذه مسألة ليست مسألة فقهية، هذه ليست مسألة فقهية حتى أجيبك عنها، ولكن هذه مسألة يعني أنت أين وضعت مالك تذكر. لا، قالوا: يا إمام، والله ما عندي إلا هذا النصيب هذا وهذا القدر هذا، إذن لا بد من الجواب. فبدأ الإمام أبو حنيفة لذكائه ماذا يفعل مع هذا الرجل، فقال له: قم هذا الليل، قم الليل كاملا، قم وصل النوافل. والناس بدأوا ينظرون وتعجبوا، وفعلا قام الليل، بينما هو يصلي تذكر موضع المال، فقطع الصلاة وخرج إلى ماذا؟ إلى ماله ووجده، وجاء إلى أبي حنيفة في نفس المكان اللي كان فيه الدرس، فقال له: جزاك الله خيرا. قال له: ماذا؟ قال له: قد وجدت مالي. الحاضرون تعجبوا، قال: أنا كنت متيقن أن لا يترك، أن الشيطان لا يتركه. لماذا؟ ليقوم الليل كله، ليقوم الليل كله، لأن الشيطان مثل هذه القضايا يعني يجدها فرصة. طيب، عندنا هذا الحديث، وعندنا أن العلماء يقولون بأن الأمر، لأن شنو قالوا؟ قالوا: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، والصدق قلنا مظنون به وليس مقطوعا به، فلو كان مقطوعا به، لأن لاحظوا حتى قال الله عز وجل: والذين هم من خشية ربهم مشفقون. تقول عائشة: هم يعملون عملا ويخلصون فيه، لكنهم يخافون من الله أن لا يقبل منهم، يخافون أن لا يقبل عملهم. إذن كيف هذا نقول بأنه مقطوع بعمله؟ ولهذا السبب يحتاج الإنسان إلى ماذا؟ يحتاج إلى التطوعات، لهذا السبب يحتاج إلى المندوبات، ويحتاج إلى السنن، ويحتاج إلى التطوعات، إلى التطوعات. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما، لا يسهو فيهما. هذا حديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني، حديث زيد بن خالد الجهني، قال: من توضأ ثم، يعني من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ما المراد بالسهو هنا؟ يقال في اللغة: سهى في الأمر وسهى عن الأمر، سهى في الأمر وسهى عن الأمر. إيش معنى سهى عنه؟ غفل عنه، غفل عنه ونسيه، غفل عنه ونسيه، وذهب قلبه إلى غيره، فلذلك يقال هو ساه وسهوان، ساه وسهوان. حتى قال الحسن البصري وغيره، قال: الحمد لله أن الحق سبحانه وتعالى قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، أن هناك الفرق بين عن وفي. يرحمك الله، كي الفرق بين عن وفي، لأن قاعدة المعروفة على أن حروف الجر ينوب بعضها على بعض، ليس على إطلاقها. الحروف الجر ينوب، مثلا: ترغب عنه، ترغب عنه، ترغب فيه، معنى واحد ولا مش معنى واحد؟ ترغب عنه، ترغب فيه، يعني تريده، ترغب عنه ضد، لا تريده، مفهوم؟ كذلك سهى فيه وسهى عنه. ومنه أيضا حمران، حديث حمران بن أبان، ذكر أن عثمان رضي الله تعالى عنه ذكر لهم صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: من توضأ لما فرغ من الوضوء، علمهم الوضوء، أتى بوضوء، يعني الإناء بوضوء، أي نعم، أفرغ على يديه، ويعني أتى بأركان الوضوء جميعا، ثم قال: من توضأ، هكذا هذا الحديث، هذا من توضأ مثل وضوء هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. لاحظوا مع عمر: لا يحدث فيهما نفسه، قال العلماء في ماذا؟ في المعصية. أما أن يحدث نفسه بشيء يعني ليس من المعاصي، فقال هذا لا بأس. لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني أن يقول بأنه سيفرغ من الصلاة وسيذهب إلى الحانة مثلا، كما يفعل البعض، أنه يصلي يقول: بعد صلاة العشاء أنا نكمل صلاة العشاء ونمشي للحانة، أو لا نكمل صلاة العشاء ونمشي للمكان دور الدعارة ولا شيء من هذا القبيل. إذن مفهوم هذا؟ إذن هذا القسم الأول شنو كيسمى؟ هذا يسمى النوافل يسمى النوافل. يسمى النوافل. النوافل متى تسمى نوافل؟ إذا تمت الفرائض تسمى نوافل. لكنها إذا كانت متممات، إذا كانت مثلا الفرائض يعني ماشي 100% يعني الإنسان خشع فيها وأتقنها وأتى بها يعني على الوجه الأكمل، فماذا تسمى بعد ذلك؟ مكملات. إذن فالنوافل قسمان، متممات ومكملات، والثاني يعني نوافل. نوافل. طيب، هناك مسألة تتعلق بمسألة النوافل. لاحظوا هذه قاعدة مهمة ومسألة مهمة عند الفقهاء في مسألة البداية في العمل ثم الخروج منه. عندنا المذاهب الأربعة، طبعا نقف مع المذاهب الأربعة، عندنا الأحناف وعندنا المالكية أولا، لأن المذهب أكبرهم سنا هو أبو حنيفة ثم الإمام مالك، فنبدأ بهما. الأحناف والمالكية يقولون إذا أو أي واحد بدأ وشرع في العمل فإنه يصير عليه واجبا، فإنه يصير عليه واجبا، يعني مطلقا نافلة كانت أو غيرها، بمجرد ما يبدأ في الصلاة، نوافل الصلاة ولا نوافل الصيام ولا نوافل الحج ولا نوافل الزكاة، فتصبح واجبة في حقه. وهل له إبطالها؟ ليس له إبطالها أبدا. وهل له أن يخرج منها؟ ليس له الخروج منها، لا يجوز. طيب، ليس له الإبطال وليس له الخروج. طيب، إن خرج منها ماذا يلزمه؟ يلزمه القضاء، ولكن لابد من هذا القيد عمر، إن يلزمه القضاء إذا كان لغير عذر، أما إذا كان لعذر فلا يلزمه القضاء. أما إذا كان لعذر فلا يلزمه القضاء، مفهوم؟ طيب، مثلا الإنسان صائم، وهل يجوز له يعني تطوعا طبعا، وهل يجوز له أن يأكل؟ عند الأحناف والمالكية قال لك لا يجوز له. وما دليلهم على هذا؟ دليلهم قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، النص صحيح ولكن الفهم قبيح. طيب، لاحظ عمر، هذا يجوز له إبطال العمل؟ لا يجوز له. يجوز له الخروج منه؟ لا يجوز له، لا يجوز له. يعني إذا خرج منه ماذا عليه؟ عليه القضاء، عليه القضاء، وعليه القضاء ويقول ويتوب إلى الله، عليه القضاء ويتوب إلى الله. لماذا؟ لأن لحرمة ماذا؟ هذا العمل الذي بدأ به ولم يتمه، لأن خرق حرمة هذا العمل، هكذا يقول. لكن يشترطون أن يكون ذلك بدون عذرين، أما إذا كان بعذرين فلا شيء عليه ولا قضاء عليه. مثلا إذا كان صائم ولكن لعذرين مرض أو شيء من هذا القبيل، قالوا لا شيء عليه. هناك قول ضعيف على أنه يقضي، لكن هذا ضعيف. هذا من قال بهذا عمر؟ الأحناف والمالكية. أرى نشوف الإمام أحمد ونشوف الشافعي أولا، تلميذ الإمام مالك، والإمام أحمد تلميذ ديال الشافعي، وسفيان الثوري. سفيان الثوري هذا القول الثاني، يعني ماذا يقولون؟ يقولون المتطوع أمير نفسه في بدايته أو في وسطه أو في نهايته، في بدايته أو في وسطه أو في نهايته، يعني لا يستحق اللوم والعتاب كما قال المالكية، ولا أن حرمة خرق حرمة العبادة، قال لك هذا لا شيء عليه، بل هو أمير نفسه. وأما فيما يتعلق ورد على حديث الآية القرآنية، يعني على معنى ما فهمه قال المراد به إبطال الحسنات، إبطال الحسنات بفعل السيئات، هذا معنى المقصود به إبطال الحسنات ولا تبطلوا أعمالكم، يعني أن يبطل الحسنات بفعل السيئات أو بالرياء، أو بالرياء، هكذا قال الشافعية والحنابلة. ولهم نصوص كثيرة عمر، من ضمن هذه النصوص قول النبي عليه الصلاة والسلام المتطوع أمير نفسه، المتطوع، وعف واحد الرواية الصائم المتطوع، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وإن شاء أفطر. أنتم تعرفون أن الرجل الذي عزم النبي عليه الصلاة والسلام وبعض أصحابه فقدم لهم الطعام، وأحدهم رفض أن يأكل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قال له إني صائم، قال أما وقد كلف لكم، تكلف لكم فأكل أمره أن يأكل. والصحابي آخر تقدم أيضا يعني لزيارة أحد إخوانه فقدم له الطعام فقال كنت صائما ولكن فتقدم فأكل تقدم فأكل. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا خرج إلى المسجد وقال سأل هل من طعام فقالت عائشة لا فقال إذن إني صائم إذن إني صائم. وهذا في رد على المالكية الذين يقول لا يجوز عقد النية بالنهار وقد عقد النبي عليه الصلاة والسلام في النافلة النية نهارا نهارا. وابن حبيب ابن حبيب قال لك يجوز عقد النية في عاشوراء صيام عاشوراء نهارا وقالوا هذا وقال أبو يعني حتى قالوا وأجاز أبو حبيب ابن حبيب أن يصوم أن تصوم امرأة أو رجل أن يصوم ماذا العاشوراء بنية من النهار. قال وهذا شاذ يعني هذا شاذ معناه أنه مخالف للسنة والصحيح أنه يجوز في غير الفريضة يجوز وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع وقال قال لعائشة قالت له عائشة يا رسول الله قال هل من طعام قال نعم قالت نعم أهدي لي باردة غبوقا من لبن أو من حليب فطلبه النبي عليه الصلاة والسلام قال هو لها هدية ولنا هو لها صدقة ولنا هدية أو تصدق عفوا على باردة فقال هو لها صدقة ولنا هدية لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة فأكل النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني كنت صائما إني كنت صائما. فإذن الصائم المتطوع أمير نفسه يجوز له أن يفعل ماذا يعني سواء كان في أول العمل أو في وسطه أو في آخره هو مخير هو مخير. والمالكية والأحناف ماذا قالوا قالوا العكس غير مخير الإنسان. طيب مفهوم ماذا ها عليه القضاء عليه نعم قالوا عليه القضاء عليه القضاء والتوبة لأنه ماذا قال لك عمل حرمة خرق حرمة الصيام حرمة الصيام. وحتى تكلموا في قضية ديال الإنسان يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا التي أقيمت لها يعني الصلاة وهي الصلاة المكتوبة. فهنا العلماء ماذا قالوا يعني كيف يمكن الجمع بين هذا الحديث وحديث يعني الإنسان بدأ في ماذا بدأ في العبادة وآية العامة ولا تطلوا أعمالكم على القول بأن المراد بها ماشي إبطال الحسنات بالسيئات أو الرياء. ماذا قالوا يعني قالوا ينظر فيه فإذا بدأ بالعمل لاحظ فإذا بدأ بالعمل ابتداء يلا بدأه ولا يستطيع أن يدرك مع الإمام الركعة الأولى أو تكبيرة الإحرام فماذا يفعل هنا قالوا ينصرف. هل يسلم أو لا يسلم أنا قال لك ينصرف مهم انصرف سواء كان بالسلام أو بغير سلام. هنا قالوا لأنه لا إثم عليه لا إثم عليه لأن العمل التطوعي يجوز للإنسان ماذا أن يخرج منه في أوله أو في وسطه أو في آخره مفهوم. طائفة الثانية قال لك لا ينظر الجمع بين هذا وبين هذا نقول على أنه إذا كان أي استطاع يعني باقي له ركعة مثلا بدف النوافل الركعة كملها والركعة الثانية قريب يكملها قال لك ما يقطعش ما يضيعش العمل دياله يعني يسرع فليتجاوز ثم ماذا يفعل يلتحق بالإمام مفهوم. أما مسألة يسلم أو يخرج بدون سلام هذا مجرد كلام يعني سلم أو خرج مهم يجوز له أن يخرج من العمل التطوعي يجوز له أن يخرج من العمل التطوعي. إذن لاحظوا هذا الفرق بين ما قاله الأحناف والمالكية وما قاله الشافعية والحنابلة وسفيان الثوري مفهوم. ولمن الحجة القوية عند من الحجة القوية عند الإمام أحمد والشافعي وسفيان الثوري رضي الله عنه. طيب المندوب إلى كم ينقسم قسم العلماء المندوب إلى ثلاثة أقسام غير التقسيم السابق يعني فضائل والسنة مؤكدة والسنة العادة والسنة هذه لا هذا تقسيم آخر قالوا بأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مندوب فعله على وجه التأكيد مندوب فعله على وجه التأكيد هذا القسم الأول هذا مندوب فعله على وجه التأكيد. ما حكمه هذا ليكون مندوب فعله على وجه التأكيد فقط للتأكيد ما حكمه حكمه أن فاعله يعني هو الفعل الذي لا يستحق تاركه العقاب ولكن يستحق اللوم والعتاب، ولكن يستحق اللوم والعتاب. متى؟ إذا كان في من الشعائر الدينية كالأذان مثلا والجماعة. ولذلك ألم يثبت أنه يجب في بعض الأحيان قتال ماذا؟ قتال من امتنع عن الأذان، وقتال من امتنع عن الجماعة، عن الجماعة. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام فأتخلف إلى بيوت قوم يتأخرون عن صلاة العشاء، في رواية، في رواية عن صلاة الجماعة، فيحرق عليهم بماذا؟ هذا في الوعيد الشديد، مما يدل على أن صلاة الجماعة واجبة كما قال الحنابلة. وبعضهم قال لك بأنها سنة فقط، ولكن الأدلة الحنابلة أقوى، القول بأنها واجبة. وقصة الأعمى لما استأذن النبي عليه الصلاة والسلام فأذن له، ثم قال له: أتسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال: فأجب. وأيضا من سمع المؤذن فليجب فلا صلاة له. وأحاديث كثيرة، وعندهم حجج قوية، عندهم حجج قوية. وكذلك مسألة التخلف عن الجمعة 3 مرات، وهكذا عندهم حجج قوية الحنابلة. فإذن الأذان أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل ماذا؟ السرايا. فماذا كان يأمرهم؟ كان يوصيهم ويزودهم بالوصايا، ومن ضمن ما كان يزودهم بما إيش هي؟ ألا يقاتلوا إلا ولذلك كانوا دائما يعني غالبا ما يكون هجومهم في الصباح، في الصباح بعد أن يسمعوا الأذان. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان معهم ورفض النبي عليه الصلاة والسلام أن يهجموا عليهم إلا بعد أن يسمعوا الأذان في الصباح. إذا به سمع المؤذن يقول: الله أكبر الله أكبر، قال: على الفطرة. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: وأنا أشهد. واحد الرواية: وأنا. هذا على أن حكاية الأذان، أن يرى أن حكاية الأذان ليست واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الله أكبر الله أكبر، قال: على الفطرة، لم يقل: الله أكبر الله أكبر. يعني شنو هو الحكاية؟ أن تعيد اللفظ كما هو: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: وأنا أشهد. واحد الرواية قال: وأنا. إذن فكان النبي عليه الصلاة والسلام يغيرون على ماذا؟ عن القوم. متى؟ في الصباح. فإذا سمعوا الأذان كفوا، فإذا لم يسمعوا الأذان غاروا عليه، غاروا عليه، لأن الأذان هو شعار إيش؟ شعار الإسلام، شعار الإسلام. طيب، إذن هذا القسم الأول الذي يتعلق بالشعائر الدينية، وهذا الذي أشرت إليه في البيت السابق. ومندوبون زين، ومندوبون لا لا سبق البيت. ومندوبون يجني الثواب فاعله وتاركوه صوت، مش صوت العقاب، صوت العتاب، العتاب صوت العتاب نائله. ثم لعلكم كتبتها صوت العقاب، ها؟ وإذ لعله إما أنه جرى على لساني ما لا أقصد، وإما أن الخطأ كان في الكتابة. نائله صوت العتاب، العتاب هذا المراد به العتاب، لأن المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فلذلك إذا قلنا مثلا العقاب فإما غلط مني أو في الكتابة، إذن صحيحها. ومندوب يجني الثواب فاعله وتاركه صوت العتاب. مثال ذلك عمر، هذا القسم الأول. شنو مثاله؟ الأفعال المكملات، مثل الأفعال المكملات تكمل ماذا؟ تكمل الواجبات الدينية، تكمل الواجبات الدينية. هذه الصلاة، صلاة الجماعة تكمل، يعني بحيث إذا صلى الإنسان وحده صلاة المنفرد في ماذا؟ لا، يعني الصلاة في الجماعة ب27 درجة، وفي واحد رواية الجزء، في رواية نيف، وفي رواية أكثر، وقد أطال النفس في هذا الحفظ بن حجر في الفتح. وأما إذا صلاته في بيته درجة واحدة أو حسنة واحدة. وهل الدرجة مش هي حسنة؟ يعني ورد 25، ورد 27، ورد أكثر، مفهوم؟ يعني هذا لماذا يكمل، يكمل. وحتى قال بعض العلماء كلما كان الصف فيه صالح كثر كان الثواب أفضل، كان الثواب أفضل. كذلك من المكملات الإقامة، الإقامة والأذان، والأذان. أو هناك ضابط يبين لك مثل هذه المسائل أو ما هو داخل ومندرج تحت هذا القسم، القسم الأول. كل ما واظب، كل ما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتركه إلا نادرا، إلا نادرا. مثل ماذا؟ قال العلماء مثل المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وقراءة شيء من القرآن في ماذا؟ في الصلاة بعد الفاتحة، يعني في الركعة الأخيرة، قراءة شيء من القرآن في الصلاة بعد الفاتحة. طبعا أنتم تعلمون هذا، ماذا يسمى هذا؟ طيب قبل ما نذكر ماذا يسمى، أنتم تعلمون أن المالكية عندهم لا يجوز الإنسان أن يزيد على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، بينما السنة لا بأس أن يزيد على ماذا؟ على الفاتحة في الركعات الأخيرة. ها؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما زاد على ماذا؟ على الفاتحة، وفي رواية 5 آيات، في رواية ضعيفة 50 آية، ربما قرأ 50 آية ولكنها ضعيفة. أما رواية كان ربما قرأ 5 آيات. ها؟ إذن هذه صحيحة، هذه صحيحة. طيب، والصحابي الذي كان يختم أيضا دائما بسورة الإخلاص، سورة الإخلاص، وورد هذا في روايات كثيرة، وتكررت القصة مرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فلما سألوه فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه، قول له حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. وفي رواية أخرى شخص آخر أنه كان يصلي بهم ويختم دائما كأن السورة التي قرأها ليست كاملة، فكان يقرأ سورة الإخلاص، هم بعزله ولكن نظروا وإذا به أحفظهم، أحفظهم. فماذا قالوا؟ تركوه وصلوا خلفه، قال إذا بغيتوا، إذا شئتم أن أصلي بكم فأنا أفعل هذا حتى ألقى الله. فلما ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال لكم يعني قالوا هذا أحفظنا. فلما ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال امسلوه لأي شيء يصنع ذلك، فماذا قال لهم؟ قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. في رواية قال إني أحبها، إني أحبها، يعني يحب هذه السورة لأنها ذكرت صفة الرحمن سبحانه وتعالى. إن الكفار لما قالوا النبي عليه الصلاة والسلام انسب لنا ربك، معنى انسب لنا ربك، صف، صف لنا ربك، أنت تعرف آلهتنا، هذا مصنوع بالتمر، هذا مصنوع بالحجر، هذا منقوش، هذا من تراب، هذا من كذا، هذا من كذا، صف لنا ربك. فأنزل الله عز وجل قل يا، قل هو الله أحد، المنفرد بالوحدانية والكبرياء والعظمة التي لا تطيقها العقول. قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد هو الذي يلتجئ إليه العباد في قضاء حوائجهم، وقيل الصمد هو الذي يطعم ولا يطعم، وقيل الصمد هو الذي لا جوف له، وقيل الصمد هو الذي يحتاج إليه الخلق، وقيل الصمد هو الذي يلتجئ إليه الناس، وقيل وقيل، وذكروا أشياء كثيرة. ها؟ حتى قالوا بأنه هل يجوز الخلاف في مسألة العقيدة أم لا؟ قالوا الجواب نعم، ممكن أن يقع الخلاف في العقيدة، نعم. هذه مسألة الصفة اختلفوا فيها المراد بها، وأشياء أخرى، هل رأى الله الرسول صلى الله عز وجل أم لا، إلى آخره. لم يلد ولم يولد، هذه لم، لم، لم يلد، من يعرف منكم لم؟ لم، لم حرف نفين وجزم وقلب، ممكن أن نقولها هذا غلط. لم يلد الآن، لم يلد ولم يولد، لكن في المستقبل، استغفر الله وحاك الكفر ليس بكافر، يعني في المستقبل ممكن، لا يمكن. فهذه لم حرف نفي ودوام، لم حرف نفي ودوام، لأن لن ولم يعني النفي فيها إما أن يكون مؤقتا وإما أن يكون دائما. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن تفعلوا، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. الأصل ممكن أن تخلق ذبابا؟ إذن فالنفي هنا المؤبد ولا مؤقت؟ مؤبد. ومن يرى النفي بلا مؤبد في كل شيء فردد كلامه وغيره قصيدة، يعني ماشي كما قال المعتزلة، قالوا بأن الله عز وجل لما سأله موسى قال ربي أريني أنظر إليك، قال لن تراني، يعني في الدنيا، في الدنيا لن تراني النفي مؤقتا، ماشي أبدي. ولذلك قال الزمخشري يعني ماذا قال؟ قال بأن لن هنا، قال هنا تفيد التأبيد، لن هنا تفيد التأبيد، وهذا غلط كما قال في كشافه وفي كتابه في أنموذاجه. لذلك قال العلماء: ومن يرى النفي بلا المؤبدة فردد كلامه وغيره، أقصد بالكلام أو النفي فيه تفصيل، طارة يكون الدوام والقرينة هي التي تبين، وطارة يكون النفي ماذا؟ المؤقت، والقرينة هي التي تبين. مفهوم؟ طيب. ولم يكن له كفوا أحد، أو كفؤا أو كفوا، يعني قراءة حفص وقراءة حمزة وقراءة ورش، كفوا كفؤا، احنا كنقرأوا كفوا، وحفص كيف يقرأ؟ كف أن كفوا. كيف يقرأ حفص؟ كفوا كف أن، هذا كيقرأ إيش؟ كيقرأ حمزة. كفوا أحد أو كفوا أحد، كف أن أحد، كف أن. إذن هذه قراءة معنى ليس له نظير وليس له مثيل وليس له ماذا؟ شبيه. شبيه مفهوم؟ إذن فقالوا صف لنا ربك، فهذه صفة الرحمن، فلذلك يحب هذا الصحابي، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحبها كما يحبه الله كما أحب هذه السورة. إذن هذا القسم هذا ماذا يسمى؟ أو في أي خانة أو في أي صنف ممكن أن ندخله؟ هذا القسم الأول الذي ذكرنا، هذا يدخل في السنن، سنن الزوائد، سنة زائدة، يدخل في السنة المؤكدة، عفوا السنة المؤكدة، هذا الأول ياك، يدخل في السنة المؤكدة. السنة المؤكدة عند اسم آخر عمر كاسمها سنن الهدى، سنن الهدى، هذا القسم الأول، نحن في القسم الأول لعليك. إذن هذه تسمى سنن المؤكدة، سنن المؤكدة، وضابطها كما قلنا يعني هو الفعل الذي لا يستحق تاركه العقاب، ولكنه يستحق اللوم والعتاب، والعتاب بالتاء وليس بالقاف. فهم عمر؟ القسم الثاني، هذه من السنة المؤكدة طبعا، القسم الثاني مندوب مشروع فعله، مندوب مشروع فعله، هذا ما حكم فاعله؟ ما حكم فاعله؟ فاعله يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ولا يعاتب، لا يعاقب ولا يعاتب. مفهوم؟ القسم الأول لا يعاقب ولكنه يلام ويعاتب، أما هذا ما يثاب على فعله ولا يعاقب ولا يعاتب على تركه. حليش مثل الأمور التي هذا ضابط، كالأمور التي مثل الأمور التي لم يواظب عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، يعني مرة فعلها وطورا تركها، طورا فعلها وطورا تركها، مثل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام 4 ركعات قبل صلاة العشاء، أو صيام النبي عليه الصلاة والسلام، أو جميع التطوعات، أو صوم النبي عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ يومي الاثنين والخميس، يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، من كل أسبوع. وطبعا أنتم تعلمون في بعض الحين ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام سبب صيامه لليومين، فلما سئل ماذا قال؟ قال إن الأعمال تعرض متى؟ يوم الاثنين والخميس، تعرض على الله، تعرض على ماذا؟ نقوله تعرض على الله ولا تعرض عن الله؟ على الله. لماذا لم نقل تعرض عني؟ أنا ما تعرفوا على أن قاعدة حروف الجر يعني ينوب بعضها على بعض، مؤقت ذلك شيء، مش دائما يعني، ليس على إطلاقها، يعني الإعراض معناه الإدبار، يعرض عن الله عز وجل يعني يدبر عن الله، أما أن تعرض عليه هو أي نعم تعرض على الله. قال وأحب أن تعرض أعمالي وأنا صائم. وفي واحدة رواية أخرى لما سئل يوم الاثنين لماذا يصوم الاثنين ماذا قال؟ قال ذاك يوم ولدت فيه. أما المبتدعة ذاك يوم يرقصون فيه ويأكلون فيه ويرتكبون فيه الموبقات والمقحمات. إذن هذا هو السنة، مشي عيد الميلود كما يسمونه، وأعياد الأسياد من مفاسد العباد، وتقع فيه مناكر ومصائب ومصائب. هم يحتفلون أصلا بموته ليس ب... طبعا صح، أحسنت، لأنه في اليوم الذي مات فيه هو اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا شنو هو؟ قلنا هذا مندوب، هذا المندوب يش مشروع فعله، مشروع فعله. هذا كل القاعدة تكون ضابطة عمر، كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يواظب عليه فهو داخل تحت هذه القاعدة، تحت هذا القسم، يعني طورا فعله وطورا تركه. طيب، وهذا القسم هذا ماذا يسمى؟ هذا النوع يسمى فضلا ويسمى مستحبا. هذا النوع يسمى فضلا ويسمى مستحبا. هذا القسم ايش؟ القسم الثاني. القسم الثالث يسمى، يقال مندوب زائد. القسم الثالث مندوب زائد. شنو علاش كنقولوا مندوب زائد؟ يعني كيكون الكماليات، يكون من الكماليات يعني مكملات، يعني كماليات المكلف، يعني يكمل، يكمل حل الأمور العادية، مثلا أمور العادية التي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني بحسب العادة، هذا يرجع للعادة، يعني مسألة الأكل، مسألة الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذه على حسب العادة في أكله وفي شربه وفي مشيه وفي نومه وفي لبسه وهكذا، إن هذه تسمى سنة العادة. طيب عمر، ولكن ومع ذلك ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى، نهى ماذا؟ أن تأكل بماذا؟ بشمالك. وقال عليه الصلاة والسلام لا تعطي إلا بيمينك، ولا تأخذ إلا بيمينك، ولا تأكل إلا بيمينك، ولا تشرب إلا بيمينك. والحديث صحيح له طرق. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال يعني الشيطان هو مسألة لا أكل متكئا أيضا. وقال أيضا لما رأى واحد يأكل بشماله فأمره، قال يتقيأ، ورأى آخر يأكل يعني يشرب واقفا فأمره بالقيء، وإلى آخره. هناك أحاديث كثيرة في مسألة ماذا؟ في صفة الأكل وفي صفة الشرب وفي صفة ماذا؟ وإن كان بعض العلماء قالوا مسألة، يعني في مسألة الأكل سمح لهم، لأنه ورد أثر آخر كنا نأكل ونحن نمشي ولم يعترض عليهم، ولكن الشرب خلافه، الشرب خلافه. ومع ذلك مش معنى أنه حرام، مش معنى أنه حرام كما شدد البعض، لأن هذا كله داخل في ماذا؟ في المندوب، يعني ترك الأفضل، ترك الأفضل. يعني إذا شرب الإنسان قائما فلا بأس، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما، وثبت أنه شرب جالسا، يعني في حجة الوداع شرب قائما، ودخل إلى أم سلمة وشرب قائما، ها؟ حتى إن أم سلمة قطعت ماذا؟ فم القربة، تركتها معها تبركا، تركتها تبركا. وورد أنه عليه الصلاة والسلام أمر من شرب قائما بالقيء، ها؟ وقال العلماء كل هذا يعني يدل على ماذا؟ على الأفضل، ترك الأفضل، يعني يفعل الأفضل، هذا هو. هذه تسمى إيش؟ أو في مسألة الاتكاء، لا أكل وأنا متكئ، أو في مسألة المشي، أو في سنن العادة، يعني مسألة العمامة واللبس والإزار، ها؟ وهكذا. ماذا يسمى هذا؟ يسمى هذا، لا، سموا العلماء، سموا بأسماء، سموا سنن زوائد، وسموا سنن العادة، وسموا أدبا، وسموا فضيلة، سموا سنن زوائد، وسموه سنن العادة، وسموه آدابا، وسموه فضيلة. لماذا؟ قال العلماء لأن هذه الأمور ليست تشريعا، أن هذه الأمور ليست تشريعا، هي من باب ماذا؟ سنن العادة. لأن تاركها، ترك هذه الأمور مثلا لا يستحق، أو يعني صاحبها لا يستحق اللوم والعتاب، ولكنه يستحق الثواب فاعله بشرط. شنو هذا الشرط؟ النية. شنو الشرط؟ إذا قصد، لاحظوا جيدا، إذا قصد بفعله التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيثاب على ذلك. تنبهوا لهذا، إذا قصد بفعله التأسي والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فيثاب على هذا. ولذلك قال العلماء المباح، بل المباح ماذا قالوا فيه؟ قالوا قد يصير قربة إلى الله. المباح قد يصير قربة إلى الله، فالأذى. إذا لابد من هذا القيد، إذا قصد بفعله ماذا؟ التأسي والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فيثاب على ذلك ولا لا؟ يثاب على ذلك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وبعثه مقام محمود الذي وعدته. لاحظوا عندنا المستحب قد يصير قربا إلى الله، المستحب قد يصير قربا إلى الله، وهذه مسألة إذا كنتم تذكرون المباح قد يصير قربا إلى الله. مثلا إذا كنتم تذكرون مسألة النية، شنو هي النية اللي قلنا فيها؟ النية الفارقة، النية الفارقة، يعني النية إما أن تكون صادقة وإما أن تكون فارقة، و الإسلام جاء بهما معا، جاء للتفرقة، للتفرقة بين الأعمال، وجاء لماذا؟ ليأخذ عليه الثواب الإنسان. فمثلا إذا كان العاصي، العاصي إذا تاب إلى الله ولكنه بدون نية، فقد خرج من عهدة الذنب، خرج من عهدة الذنب، ولكن هل يثاب على إذا فعل خيرا في الجاهلية؟ لا يثاب، خرج من عهدة الذنب فقط. ولذلك لا بد من النية، لا بد من النية. طيب حتى الأكل والشرب هل يثاب عليهم الإنسان؟ لا يثاب عليهم. هذا الأكل والشرب شنو هو؟ مباح، مندوب، مكروه، حرام، مباح، لكنه إذا نوى التقوية على ماذا؟ على العبادة، الجهاد، الصلاة، وقيام الليل. حتى كما سبق أن قلنا بأن أحد السلف ماذا قال؟ إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، كما أحتسب قومتي. فكان السلف رضي الله عنهم حركاتهم، كان السلف حركاتهم وجلوسهم وتحركاتهم ونومهم وأقوالهم وأفعالهم كلها لله عز وجل. أي نعم، يعني مثلا الإنسان إذا تزوج، وطبعا أنتم تعلمون على أن الزواج تعتريه الأحكام الخمسة كما سبق أن قلنا، فإذا تزوج مثلا يعني على القول بأنه مباح، طيب تزوج، لكن إذا نوى أن يرفع ماذا؟ أن يرفع الإثم على تلك المرأة عندك توقع في الزنا وعن نفسه، وأيضا ليكثر النسل تناسل وتكاثر فإني مباين بكم الأمم يوم القيامة، وأيضا ليحفظ فرجه من الحرام ويحفظ تلك المرأة أيضا منه، إذن ماذا يكون هذا؟ عنده ثواب ولا ما عنده ثواب؟ عنده ثواب. إذن حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم، إيش معنى أرأيتم؟ أخبروني، أخبروني، طلب الخبر، أخبروني، أرأيتم إذا وضعها في الحرم أكان عليه وزر؟ إذن فلا فرق، فلا فرق، إذن النية هي الحاكمة. ولذلك يقول السلف كم من عمل صغير تعظمه النية وكم من عمل عظيم تحقره النية، يعني تصغره النية، وهذا صحيح. العمل قد يكون صغيرا ولكن تعظمه النية، والعمل أيضا قد يكون عظيما ولكن تصغره النية، تصغره النية. وهكذا يقال في كل المباحات. فالإنسان إذا أراد أن يذبح، يعني أن يذبح شاة أو دجاجة ليأكلها، وطبعا ذبيحة يعني ماشي لصنام، ولا ذبيحة يعني عنده ثواب، ما عنده ثواب، ما عنده ثواب بالنظر إلى الذبيحة للأكل فقط المباح، ما عنده ثواب، لكن بالنظر إلى كونها نسيكة يعني عنده ثواب، لكن الآن يأكلها فقط المباح عنده ثواب؟ لكن إذا نوى عنده ثواب ولا ما عنده ثواب؟ عنده ثواب. ولذلك قال بعض السلف ينبغي للإنسان أن لا يتحرك إلا بالنية، فإذا تحرك في أعماله أو في كل أعماله بالنية كان دائما في عبادة الله عز وجل. كان دائما في عبادة. إذن نقف على الحرام. طيب نقف على الحرام. وأذكر أن عمر كنت سألتني على أحاديث التي ذكرناها مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لأخي يا كافر فقد باء بي أحدهما وإن كان كما قال وإلا حارت عليه, وفي رواية رجعت عليه, ولا يرمي أحدهم المسلم بالكفر وبالفسق وباللعن, وحديث واردة ولعن الدابة ولعن الريح ولعن البراغيث ولعن, يعني ورد أحاديث كثيرة ومن قالها لك الناس سباب المسلم فسوق وقتاله كفر, يعني لا ترجعوا بعدي كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض, وحديث آخر يعني الذي يقول فيه من قال لأخي يا كافر, وحديث آخر يعني أحاديث كثيرة, أو يا فاسق أو يا لعين أو هذه أحد يا عدو الله, هذه أحاديث كثيرة. لكن ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة الحاطب قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق, وفي رواية الكافر, وذكر رجل أيضا يقال له مالك بن الدخشم فقال إنه منافق, الرسول كان يصلي فقال إنه منافق, قال هل يصلي؟ قال نعم, فقالوا إنه منافق لأنه يجالس المنافقين, وهكذا أحاديث كثيرة في الموضوع. إذن كونه قال إنه منافق, أحدهم إذا صعدت إلى السماء ولم يكن أهلا ترجع إلى صاحبها, هذا متى؟ هذا بشرط, هذا بشرط. ولذلك قال العلماء في قاعدة المعروفة من كفر مسلما فقد كفر, من كفر مسلما فقد كفر, قالوا هذه ينظر إليها من أوجه أربعة, هذه الأحاديث ينظر إليها من أوجه أربعة, وهذه القاعدة أيضا ينظر إليها من أوجه أربعة. مثلا لا يقدم, قالوا لا يقدم على تكفير المسلم إلا واحد من أربعة. شنو هذه الأربعة؟ أولا أن يكون مستحل مكذب لحكم الله تعالى, هذا قسم أول, أن يكون مستحلا مكذبا لحكم الله تعالى ويحكم على الشخص بأنه هو مسلم ولكنه يكفره, يكفره. حتى قال بعض الأحناف من قال لي أخي يا كافر, لاحظ عمر الذي قالوا أحناف, قال يعني لماذا يكفر بمجرد ما يقول له يا كافر؟ قالوا يكفر لأنه لم يكفر الذات إنما كفر بالذي يحمل, فهمت كيف؟ يعني مثلا قال له يا كافر أو يا لعين أو يا فاسق أو يا عدو الله أو يا مجرم أو إلى غير ذلك, قال لي إذن هو يعني الكفارة الدين الذي يلتزم به وفسق الدين الذي يلتزم به ولذلك حارت عليه, هكذا قالوا, مفهوم؟ طيب مستحل مكذب لحكم الله, هذا القسم الأول. القسم الثاني هازئ لاعب, هازئ لاعب, قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون, فقالوا لاحظ لأنه كان يستهزئ بآيات الله عز وجل ولذلك كفر, مفهوم؟ الثالث أن يكون متأولا مخطئا, فإذا كان متأولا كما فعل عمر رضي الله عنه قال دعني أضرب عنق هذا الكافر, فهذا متأول ولكنه مخطئ لا يكفر, إذا كان متأولا مخطئا لا يكفر, مفهوم؟ بالنسبة لعمر وغيره, بالنسبة لعمر وغيره عندما تصدر حكما يعني مبني على ماذا؟ على قرائن ومبني على نصوص ومبني على تأويلات. أي نعم, ما كذلك مسألة الذين شربوا الخمر مشيغه هو فقط جماعة, فلما جاء بهم إلى عمر رضي الله عنه واستشار الصحابة, المهم إلى آخره, قصة معروفة لديكم. القسم الثالث ذلك, القسم الرابع مجتهد مخطئ, مجتهد مخطئ, متأول يعني شيء ومجتهد مخطئ شيء آخر, كلاهما أخطأ, فهذه أربعة أشياء تندرج تحت هذا الحديث, ولذلك أشرت إلى هذا في أبيات ثلاثة كما كنت أحلتك عليها, وليس يرمي أخ الإسلام في سفه, وليس يرمي أخ الإسلام في سفه بالكفر إلا كذوب ظاهر اللؤم, وليس يرمي أخ الإسلام في سفه بالكفر إلا كذوب ظاهر اللؤم. هذا فين دخل عمر؟ شو من القسم هذا؟ مستحل مكذب لحكم الله تعالى, أو هازئ لاعب يزري بأهلنها, أو هازئ لاعب يزري بأهلنها, هذا القسم إيش؟ قسم ثاني. أو ذو اجتهاد عن الأخطاء لم يرمي، أو ذو اجتهاد عن الأخطاء لم يرمي. هذا كيدخل فيه ماذا؟ القسم الثالث والرابع، يعني متأول مخطئ ومجتهد مخطئ. وإلى أن قلت ومن يبرئ كفورا أو في عقيدته قد شك فهو من الكفران في سنمي. ومن يبرئ كفورا أو في عقيدته قد شك فهو من الكفران في سنمي، يعني من يبرئ كفورا الكافرا إن يدافع عنه أو في عقيدته شك، أو في عقيدته قد شك فهو من الكفران في سنمي. في سنمي قل أبيات، عيد الأبيات، هما بيتان ولكن هذا الثالث للتأكيد فقط، لأن من يدافع عن الكافرين أو من يشك في عقيدتهم، من شك في كفر الكافر أو من دافع عنه أو من برأ عقيدته ودينه المزور. قل وليس يرمي أخ، قل عمر وليس يرمي أخ الإسلام في سفه بالكفر إلا كذوب، إلا كذوب ظاهر لؤمي، لؤمي ظاهر لؤمي، زيد هازئ لاعب يزري بأهل نهى، نهى نهى نهى يعني العقل، أو ذو اجتهاد عن أخطاء لم يرم، لم يرمي. ومن يبرئ كفورا أو في عقيدته قد شك فهو من الكفران في سنمي. والله تعالى أعلم وأحكم. في شيء إشكال في الدرس؟ ها؟ ها عمر كاين شيء إشكال في الدرس؟ أفقي؟ أفقي؟ محمد؟ قاعدة من كفر مسلما فقد كفر، واش الأولية هي من لم يكفر؟ هذه الوحدة من لم يكفر، هذه لا هذا بوحدة، هذه قاعدة خاصة، هذه اللي فيها تندرج فيها أربعة أنواع. أيضا هذه راه فيها تفصيل، من لم يكفر الكافر فهو كافر، ماشي الكافر اللي شك في كفره مثلا، الكافر الأصلي أو المجمع على كفره أو اجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع. فمثلا يعني الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والشافعي بصرف النظر عن الأحكام التي أصدروها قالوا بأن ترك الصلاة مؤمن عاصم، إلا أن المالكية قالوا يقتل حدا لا كفرا، يعني مثلا يعني يبقى الوقت باش يخرج ركعة نقول له صلي، قال لك إذا لم يصلي نخليه قدر ما يبقى للوقت ركعة، فإن لم يفعل يقتل حدا لا كفرا. علاش قالوا حدا لا كفرا؟ يعني مؤمن عاصم، يعني أقيم عليه الحد والمحدود يصلى عليه ويغسل ويكفن ويقبر في مقبرة المسلمين وتجري عليه أحكام المسلمين، وتجري عليه أحكام المسلمين. والشيخ خليل قال وصلى عليه غير فاضل، وصلى عليه غير فاضل. قال لك يعني إذا كان شي واحد، إذا كان شي واحد مثلا من العلماء المعروفين والمشهورين ولا من المجاهدين الكبار المعروفين، بحيث إذا حضر جنازة أخ يعني ما شاء الله الناس يقول فلان حضر جنازة فلان، بينما إذا حضر لاحظ حضر جنازة وقيل له هذا قتل حد لا كفر، يرجع لا يصلي عليه، فالناس ينزجرون، الناس ينزجرون يعني لا يأتون هذا العمل الذي أتى وهذا الذي يقيم عليه الحد، مفهوم؟ ويرجعون إلى الصلاة. فهذا نعم، هذا نعم، مفهوم؟ إذن أما الأحناف مثل هذا كان يفعله في أول الإسلام، كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل عليه من دين، فإن قيل له نعم قال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم يعني زجرا فقط، ولكن بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين دينه علي. ها كذلك مسألة أخرى، شنو هي مسألة الأحنف؟ قالوا بأنه هذا يسجن ويقلل من ماذا؟ من طعامه. والشافعية قالوا يعزر ويؤدب، يعزر ويؤدب. وبينما الحنابلة ماذا قالوا؟ قالوا بأنه لهم رواية أو رواية بأنه كافر، وهذه هي مشهورة رواية بأنه كافر. أما القصة التي وردت بأنه هو الشافعي وقعت له مناظرة، هذه قصة ضعيفة، قصة ضعيفة. وقال بأن الإمام الشافعي قال لأحمد يا أحمد تارك الصلاة ما حكمه؟ قال كافر. قال طيب نريد أن ندخله في الإسلام، بماذا يدخل في الإسلام؟ قال بالشهادتين، قال الرجل يداوم عليهما. وأنا ما أظن الشافعي، وهذه قصة ضعيفة، لأن الشافعي حتى إن العرب تعلموا من كلامه لغة العرب، يعني كان مرجع في اللغة العربية. والشهادة لها ماذا؟ لها ضوابط ولها شروط ولها، إذن ما يمكن أن يقول هكذا فقط، وإلا أي واحد يدخل في الإسلام إذا كان هذا الإسلام حلق لمن على الإسلام ديال حسن الثاني شي واحد قال إذا كان محل الإسلام حسن الثاني أنا على إسلام حسن الثاني، مفهوم؟ يعني معنى أنه لابد من شروط، لابد من شروطه ولابد من ضوابطه ولابد من الأركان، فهم هذا؟ طيب أما الإمام أحمد فماذا قال؟ قال بأنه كافر، قال بأنه كافر واستدل بأحاديث كثيرة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك وقت كفار، وبين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، ومن ترك الصلاة متعمدا فهو كافر، أما زيادة جهر فهذه ضعيفة. واستدلوا إجماع الصحابة كانوا لا يرون ترك الشيء كفر إلى الصلاة، واستدلوا أيضا بماذا؟ استدلوا بأن عمر الخطاب قال لحظة في الإسلام لمن لا صلاة له، وسيأتيكم لا نافية، لا نافية دخلت على ماذا؟ لا حظ تفيد ماذا؟ لا حظ لا نصيب له بالكلية، كما سيأتي إن شاء الله ماذا تفيد النفي إذا دخل على النكرة ولا دخل على الشرط ماذا يفيد؟ أيضا في سياق النافي وفي سياق الشرط سيأتيكم هذا. وأيضا الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود ماذا قالوا؟ قالوا لا دين لمن لا صلاة له، لا إيمان لمن لا صلاة له، فهذا قالوا كافر. هل تستطيع أن تقول بأن الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة كفر لأنهم لم يكفروا كافرا؟ لا أبدا. إذن هذا في الكافر اللي هو كافر أصلي أو كافر الذي اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، مفهوم؟ خلاص. والسلام عليكم ورحمة الله. الله فيكم. الله فيكم بارك. يؤدب ويعصر. شنو قلت عمر؟ الشافعي الأحناف قالوا يعني يسجن، يسجن ويقلل من طعامه، وهذا من باب التعزير. وكذلك الشافعي يعني أنفسهم قالوا يسجن ويعني يعاقب، يعزر تعزير. وأنتم تعلمون على أن كل ذنب أو معصية لا حد في الإسلام فيها إلا وفيها التعزير فقط، يعني التعزير هو التأديب، يعني التأديب. على حسب اجتهاد الإمام. المالكية قالوا يقتل حد لا كفرا، ولكن بعد أن يبقى لماذا؟ لوقت الصلاة الأخير، مقدار ركعة، مقدار ما يحس الركعة، نقول له صلي ما بغاش يقتل حدا لا كفرا، حدا لا كفرا. نعم، لأنه مؤمن عاصم يقول. يقول مؤمن عاصم. مؤمن اسمه مؤمن. اسمه مؤمن عاصم. مؤمن هذا الشيء. مؤمن عاصم نعم. طبعا هذه مسألة ديال الفرق بين الإيمان والإسلام هذه معروفة، ولكن هما أن كتعرفوا على أن الإمام مالك ماذا يقول؟ قال الإيمان ينقص. يزيد ولا ينقص. يزيد ولا ينقص. نفى النقص. الإمام مالك يزيد ولا ينقص، مع أنه لا هذه معروفة على الأحنف، يعني عند شيء آخر. عند مسألة الإمام مالك يقول الإيمان يزيد ولا ينقص، أما النقصان يعني كأنه شيء خطير، وهذا غلط، لأن معروف قاعدة أن كل شيء ماذا يقبل الزيادة فهو من باب أولى وأحرى يقبل النقصان، يقبل النقصان، مفهوم؟ كل شيء يحتاج إلى الزيادة ويقبل الزيادة فمن باب أولى وأحرى أيضا يقبل النقصان، مفهوم؟ صافي؟ يلا الصلاة، السلام عليكم.